وهو حينئذ في قوة مذكورة. قلنا في الحديث ونحن ذكرنا في مقدمة معنى الحديث المعلق. ذكرنا معنى الحديث المعلق، قلنا هو ما حدث من مبدأ إسناده واحد فأكثر، ما حدث من مبدأ إسناده واحد فأكثر. وضربنا لذلك مثالا، قلنا مثلا يروي الشيخ الطوسي أو يروي الشيخ الصدوق فيقول روى محمد بن أحمد أو محمد بن يعقوب. محمد بن أحمد ومحمد بن يعقوب هؤلاء لم يعاصر الشيخ الطوسي، بل لم يعاصر الشيخ الصدوق، مباشرة يروي الشيخ الطوسي ويكون روى محمد بن أحمد أو قال محمد بن أحمد، فيحدث الإسناد بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن أحمد، هناك سلسلة أو طبقة من الرواة، هذه محدودة. إذن من هنا حدث السند؟ هذا الحديث حدث سنده من الأول، من الأول. أما البقية، البقية من الأول إلى الآخر مذكور حسنا. مخذوف السند فقط من البداية. إذن هذا هو ما حدث من مبدأ إسنادي واحد فأكثر، سواء كان المخذوف رجل واحد أو أكثر من رجل واحد من السند، هذا يسمى هو المعلق، يسمى المعلق. الآن نحن نتكلم حول هذا المعلق في مسألة حجية المعلق، وهل نحكم عليه بأنه صحيح، حديث صحيح أو لا، ومتى يخرج عن كونه صحيحا. لأنكم الآن في هذا البحث نقول تارة الإسناد هكذا ما فيه، نقول رواه محمد بن يعقوب، رواه محمد بن يعقوب، أو نقول رواه زرارة. هل هو من الوالد الشيخ الطوسي؟ لا شك مقدور ولا شك الطوسي عاصر كذا الطوسي، هذا ينوي روى زرارة عن الإمام الباقر أو الصادق ويسرقها. هنا أيضا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد عن الإمام. طيب الآن هذه من هنا الرواية إلى الشيخ الطوسي، الرواية من محمد بن يعقوب إلى الشيخ الطوسي محمد بن الإسناد محذوف، ما مذكور محذوف الإسناد من محمد بن يعقوب إلى الشيخ الطوسي مذكور، سواء كان الراوي واحدا أو أكثر من واحد، يعني المحذوف واحد أو أكثر من واحد. الآن هذا هل يحكم بصحته أم لا؟ هل يخرج عن قوله صحيحا أم لا؟ ثالثا يكون هذا معلوم، يعني المحذوف ثالثا يكون ثالثا المحذوف معلوم، المحذوف من السبب، المحذوف من السبب معلوم، وثالثا الاخرى غير معلوم، الآن كيف يكون معلوم؟ هذا إذا ذكر يكون معلوم، إذا ذكر الشيخ الطوسي مثلا في آخر كتاب، ماذا يذكر في آخر كتاب؟ يذكر الطريق، طريقه الى كل واحد، الى كل واحد ممن ذكره في اول حديث، الى كل واحد ممن ذكره في اول حديث. الآن الشيخ القدسي له كتاب، الشيخ القدسي له كتاب، شلون كان التهذيب أو الإدراك، يذكر في آخر الكتاب ويذكر أول مرة الحديث في أول الكتاب، يذكر في هذه الطريقة الشيخ القدسي رواه محمد بن يعقوب، هو لم يذكر ما أدرك محمد بن يعقوب، إذن هذا من هنا محذوف السند، محذوف من الموصول. في آخر الكتاب، آخر الكتاب يذكر طريق الإسناد، طريقه إلى هذا الحديث، يذكر طريق الإسناد، يعني طريق الإسناد هو الذي يعني يذكر هؤلاء الذين نووا عن محمد بن يعقوب، الطريق إلى محمد بن يعقوب في آخر الكتاب. فإذا ذكر الشيخ الطوسي أو الشيخ الطدوق الطريق إلى محمد بن يعقوب، هذا الحديث ماذا لا يخرج عن الصحيح، لا يخرج لا يخرج عن الصحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان هؤلاء ثلاثة أيضا طريق الدين هو محدود أو السند محدود في البداية، إذا كان النقاد لا شك أن هذا الحديث يكون صحيح، لا شك أن الحديث يكون صحيح، فإذا لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة السبب، إذا عرف المحذوف من جهة السبب على ماذا يكون؟ يكون مذكور، يكون الحديث يكون هذا الإسناد المحذوف أو الإسناد المحذوف يكون مذكور، فيكون الإسناد المحذوف في قوة المذكور، فاعتباره اعتبار أن الشيخ يذكره في آخر الكتاب، لأن الشيخ يذكره في آخر الكتاب. هذا إذا علم المحذوف، أما إذا لم يعلم، هذا إذا علمنا شوف أن ثبت المحذوف معلوم، الإسناد المحذوف معلوم، وتارة أخرى الإسناد غير معلوم، الإسناد غير معلوم، الإسناد المحذوف هنا إذا علمنا من الثقة من جهة الثقة، إذا لم يعلم إذا ما علم سيصير، إذا كان المحذوف غير معذوف هذا من هنا إذا أو هنا إذا كان الإسكان المحذوف غير معذوف، إذا كان الإسكان المحذوف فهل يكون هذا الحديث صحيح؟ أما طبعا هنا قلنا هو صحيح، لازم عن طريق الصحيح. هنا لا يخرج. يخرج عن الصحيح. يخرج عن الصحيح. إلى الإرجاء. عندما نقول يخرج عن الصحيح شو؟ يعني لا يكون حديثا حديثا صحيحا. وإنما تكون حديثا مرسلا أو منقطعا. في مسألة الرجاء. هل المرسل حين يكون حجة أو ليس بحجة؟ هل يكون منقطع حجة أو ليس بحجة؟ فيخرج عن الصحيح إلى المرسل أو المنقطع. إلى المرسل. إذا كان المرسل أو المنقطع هل هو حجة أو لا؟ مع المرسل أنه لا يحدث بين المرسل أو المنقطع. أصلا لم يعتبر في الشرع. هذا لم يكن مشهورا ونحن ناقشنا حتى مثلا الشهر ناقشناها حتى بكل معنى انه هو مشهور او غير مشهور وكانت الشهر متحققه في هذا الزمن الشيخ نقول بين هذا انها لم تكن متحققه على كل الفرق هذا الحديث طبعا الحديث المعلق آه. لما نقول يخرج معنى الحديث المعلق يخرج الحديث المعلق عن الصحيح الى المرسل او المرسل الى الحديث المرسل او الحديث المرسل لكن إلى قسم الثالث هذا القسم الثالث وهو القسم المعلق أيضا من الأمور المشتركة من أقسام الحديث المشتركة المقدمة أيضا تتراجعت المقدمة بما سبق يعني أول ما ذكرنا في ورقة علم الدلالة تذكرون نعم ذكرنا هناك ذكرنا الحديث المفرد تذكرون الحديث المفرد وقسمنا الحديث المفرد الى حديث مفرد مطلق والى حديث نسبي مفرد نسبي وذكرنا بعد ذلك ما في داعي الى تكرار ما ذكرناه فيما سبق نحن ذكرنا لكن غير ما هناك نحن نذكر على التقسيم فقط نذكر القسم الثالث القسم الثالث الحديث المفرد الحديث المفرد وهو قسمان ونحن ذكرنا كلا القسمين بينا كلا القسمين هذا اللي لا تنفع هذا الاسم او لا او كتبت اللي كتب مجهول هذا الاسم هو تقسيم هذا الحديث المفرد خلينا نشوف شو معنى هذا القسمين القسم الأول من هذه الأقسام فرضا الراوي ينفرد برواية الحديث وحده من دون بقية الرواة هو الراوي واحد ينفرد برواية هذا يسمى الانفراد المفرد ينفرد الراوي بالحديث عن بقية الرواة إما أن ينفرد راوي واحد عن بقية الرواة فهو المنفرد المطلق أو لا وإما أن ينفرد به بالنسبة إلى جهة بالنسبة إلى جهة جهة معينة من الجهة بالنسبة إلى جهة فإذا إما أن ينفرد به راوي واحد عن بقية الرواة فهو المنفرد المطلق وإما أن ينفرد به الراوي لكن بالنسبة إلى جهة فهو شو المنفرد النسبي المنفرد النسبي نحن ذكرنا ممكن أحد بلد معين ينفردون في الحديث كانفراد اهل مكه في الحديث او انفراد اهل الكوفه في الحديث بحديث واحد يسرد به اهل بلد رواية اهل بلد ولكن الامثله فيما سبق مراجعكم الى ما ذكرنا فلذلك نقول لا اعيد حتى المسجد المثال لكن لا التذكير الآن ننتهي من هذا البحث ونأتي إلى أهم قسم من هذه الأقسام الحديث المدرج القسم السابع الحديث المدرج مصور الحديث أن يحدثكم عن إجمال بعد ذلك هذه التعاريف أو مقدم أو الوضع العام الحديث المدرج على ثلاثة أقسام طبعا الآن سنتساءل عن معنى المدرج الإدراج من ناحية اللغة هو إدخال شيء في شيء إدخال شيء بيجينا لما تقول أدرج السيارة أدرج السيارة شو؟ نعم أو أدرج الثوب تقول طبطة بموهة هذا العمامة أدرج العمامة كيف؟ أدخل بعضها في بعض الآخر هذا الإدراج يعني إدخال شيء في شيء إدراج؟ لا يعني هو معناه التضمن وهو على ثلاثة أقسام أما الأولى أو القسم الأول ما يذكر أن يذكر الغائب بعد الخبر كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده مستوصلا للخبر مستوصلا للخبر من غير فصل الرواية وكلام الراوي سيتوهم أنه ممل الآن هناك هو الراوي يسر الخبر ثم يسر الخبر أو يضمن الخبر كلاما لنفسه يدرج فيه كلاما لنفسه هذا كلام لنفسه غير الخبر يدرج فيه كلاما لنفسه أو كلاما لغيره فيتضمن الرواية والخبر تتضمن هذه الزيادة يأتي الراوي الآخر فيروي الخبر الأصلي مع الزيادة طيب هذا يرويه مجموس مع بعض لماذا لأنه يفكر أنه هذا طبعا لما يدخل الشيء يفكر أنه هذا واحد أنه خبر كلهم خبر واحد أو كله هذا خبر متصل مع بعضه يعني هناك زيادة في الحديث من قبل العاوي الاول هو يروي هو يقول هو يتكلم كلام لنفسه او ينظر كلام لغيره فيدرجه ضمن الخبر فياتي التي من بعده يروي الخبر مع السياده اذا روى الخبر مع السياده يتوقع انه هذا خبر كله خبر وهذا كثير ما يتوقع فيه في الناس فيتوهم انه منه يعني هذا هو البج يتوهم هذا منه من الخبر يتوهم انه منه هذا الفتن الاول لهذا يقول الشيخ الشهيد الثاني في تعريف هذا الفتن هذا الحال يقول بطريقه مختصره طبعا مش شرحنا طريقته هكذا يا عمرو يقول وهو وهو ما ادرى به وهو ما ادرى به او ما ادرى به كلامه بعض الرواه فيظن انه منه ما قبل فيه كلام بعض الرواة فيظن انه منه كيف يظن انه منه معناه ان الراوي يذكر كلاما لنفسه او كلاما لغيره في مجلسه وفي سمج الحديث الناقل لهذا الحديث يتوهم ان هذا هو الخبر كامل هو الحديث كامل مع انه زياده يعني مشتمل على الزياده هذا السجن الاول ياتي الى القسم الثاني القسم الثاني ان يقول الراوي الراوي قولا ويستدل عليه بالحديث فيأتي من بعده يعني راوي آخر يأتي من بعده فينقله كلا قولين كثير من الأحيان كل واحد له رأي كل إنسان له رأي الراوي يذكر قول من الأقوال يعتمد قول من الأقوال ثم يستدل عليه بدليل فيدرك الدليل ضمن القول يدرك الدليل ضمن القول يأتي الراوي الآخر من بعده رجل آخر يأتي فيروي الكل ينقل الكل القول مع الذي به فيتوهم ان هذا كله هو الحديث فينقله بلا فضل ينقله فيتوهم ان هذا ليس حديث مع العلم انه قول واستدلال وقول واستدلال هذا القسم الثاني عبر عنه عبر عنه الشهيد بقول هذا او يكون عنده متنان او يكون عنده متنان باسنانين فيدركهما في عينيه الآن عندهم نصان نصان عندهم نصان المتن عرفنا من مقصود من المتن فيما ترى فهمنا من مقصود من المتن عندهم مكان لكن اجتهادين مختلفين عندهم مكان مختلفان باجتهادين لنفس الاسنادين مع المتنين يدرجهم في احدهما الاخر ياتي ان الراوي ينظر لما يقول يتوقع شو يتوقع انهم كل هو حديث واحد المتنان مع المتنين يكون الاسناد واحد والمتنان مجموعه نأتي إلى القسم الثالث القسم الثالث أن يثبت الراوي كلمة في تشكيل كلمة أخرى في وسط الحديث في وسط الحديث ويستنبط حكما قبل تمام الحديث قبل تمام الحديث فيذكره من بعده فيتوهم انه منه الان هكذا ياتي حديث كثير من الاحاديث تاتي نحن نتأمل إذا يأتي الحديث ونريد أن نبين معنى هذا الحديث أو معنى الكلمة من الحديث ماذا نضع؟ نضع الكلمة المفسرة بين قوسين نضع الكلمة المفسرة بين قوسين هذا الآن يأتي الحديث الراوي يذكر الحديث لكن يفسر كلمة من كلمة من دون فرق بدون أن يضعها بين قوسين مباشرة يضعها هكذا مع الحديث مباشرة ما تكون في وسط الحديث ثم يستنبط حكم قبل أن يكمل الحديث قبل أن يتم الحديث ويدرج الحكم مع الكلمة التي استعملها في التسجيل يدرجها من الحديث بعد ذلك يكمل الحديث يدرج هذا يشوف الكلمة التفسيرية وما يدري واستنباط الحكم أما يدري وعند كبيرة الحديث أما يدري يضج كل هذا يتوهم كل هذا المذكور حديث فيدخل هذا الحديث يقول هذا الحديث لا يقبل بعد على هو الكل يتوهم الكل يتوهم وما تفسير يعني مثلا تجد في بعض القراءات القرآن الكريم حتى نوضحها في بعض القراءات في القرآن الكريم مثل قراءة عبد الله بن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل معلوم فأنتم كن جوعا في الآية الموجودة فما استمتعتم به منهن إلى أجل ما يجبون موجودة؟ ما هو؟ وشف الله المؤمنين في كتاب المحيط عليك أو لأن الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي هذا واجعلني وزيرا من أهلي علي الأهلي أنزل إليك فأنزل في علي ها؟ يقول في علي معنى يأتي مباركة أي في إمامة علي وإن لم يبعث ما لا يفتر حسابته ماذا يظن هذا؟ يظن أن الكريم هو الجنية في نفسه يظن ان الجميع فينظر وياتي الذي بعده يفهم انه على كذا نعم ولهذا يمكن المعركه لان ارى ان هذا على القران محرر انتم تقولون بالتحقيق فيه زياده فيه نتيجه فيه معرفه الاراء تاتي معرفه كثير معروفه هذا القسم ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه الشهيد الثاني بهذه العبارة يقول أو يسمع حديثا واحدا من جماعة أو يسمع حديثا واحدا من جماعة المختلفين في سنته مختلفين في سنته أو في متنه متنه مع اتباعه على سنته فيدرج روايتهم جميعا هو يسمع حديث واحد من جماعة هذا حديث من جماعة تسليم كل واحد ترى مختلف في السند وترى في الأخرى مختلف في المتن مع الاتفاق على السند فتارة يروي بطريقة يعني الخبر يأتي بطريقتين مختلفتين مرة اختلاف في المعنى وفي اللفظ مرة اختلاف في المعنى في السنة يعني السنة الرجال الآن كيف؟ فينظروا على هذا الأساس ويفسروا على هذا الأساس يأتي من بعد مقياس يدرك الآن درجة كلمات هؤلاء مع كلمات هؤلاء يأتي من بعده ما لا يظن يظن أنه كله كلام كله كلام هذا هو معنى الاسم يدر في وسط الحديث يسمى حكما هذا هو الآن حكمه الحكم هذا الحكم هذا طبعا حرام يعني ممكن يكون واحد يجي ويدرج بعض الكلمات من بعض فيدرجها في جميع هذه الأقسام كل كلمة أو كل حديث بدمج الحديثين خاصة الجماعة ما شاء الله عجيب كلمات الإمام الحسن ما تكفي كلمات الإمام الحسن مع كلمات الشيخ التوسي فيجعلها كلام واحد أو كلمات الإمام علي مع كلمات الشريف والرضي فيجعلها كلام واحد طبعا هذا حكم حرام مع التعمد حرام هذا الحكم بالحرام حرام هذه الأقسام الثلاثة جميع هذه الأقسام الثلاثة حكمها الحرمة جميعا روايتهم جميعا الآن نصل إلى الحديث أو القسم الثامن حرمة مع العمد يعني مع التعمد مع التعمد هذا هو إذا كان عالما إذا كان عالما هذا حكم رقم كمال هذا يقول وتعمد كل واحد وتعمد كل واحد من هذه الأحكام الثلاثة حرام مو كل واحد كيف يجيب هذا الحديث بدون جد هذا الحديث او يتراجع بدون هذا حتى كثير من الاحيان اقرا في الكتب ها يعني حتى الكلمات التشريعيه المستعمل في الالفاظ مثلا كثير منهم يقول يعني مثلا تجي في روايه البخاري يجي خلينا ناخذ يجي في روايه البخاري ناخذ المثال يرويه في السنة المنتصل في الإثناء المنتصل إلى عمرو بن العاص يرويه في السنة بالسنة بالإثناء المنتصل إلى عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المسلمين. ما المقصود بآل فلان؟ من المقصود بآل فلان؟ آل فلان هو آل أبي طالب، هذه مرة واحدة أخرى أن آل فلان ليس لي بأولياء. أنت الآن كراوي باعتبارك كراوي لهذا الحديث تريد توضح وتفسر آل فلان، ثم تستدل على الصدق أو على الكذب، على صدق الحديث أو على كذب الحديث، تستدل يعني تريد تغير رأيك. الآن لما يقول إن آل فلان ماذا تقول؟ تقول يعني حصول مجبرتين، تقول تفسيرا يعني آل أبي طالب. هل نفسك هذا الصوت مثل الصوت؟ بعضهم يدعو مالك هذا يحب أن آل فلان يكتب يعني آل أبي طالب، ثم يلقى شوف وهذا ليس صحيح أو هذا صحيح، ها؟ ويكمل الحديث. دخل شيء من هذا يعني مو من مصدر رواية. قال من آية على أبي طالب من مصدر رواية. لا من رواية أخرى معهم يعني مذكور يعني الحديث نفسه معاكي كم الآخر من آية أبي آية فلان يعني آية أبي طالب. الحديث المشهور معنى الشهرة هو الشياع، وقلنا مأخوذا من شهر فلان كيف هو كذا أظهره كذا أظهره، هذا معنى الشهرة هي الشياع. لما يكون معنى الشياع ثلاث الأشياء يشيع الحديث عند قوم يشتهر عند قوم دون غيره، الحديث يشتهر عند قوم دون غيره. وأنا أتذكر يعني أنا ذكرت المثال مرة يكون الحديث مشهور دون غيره مثل أبطال في مسألة أخرى يعني مشهورة حتى في المنطقة مشهورة العالم المشهور في النقطة مشهور عند قوم دون قوم آخرين، مشهور عند قوم مشهور عند المتكلمين أبطال التسلسل. وذكر يكون مشهور عند أهل اللغة العربية، أنا أصح من نطق أخطاء بين أهلي من قريش، ذكرت يعني الأمثلة جميعا فذلك الحديث يكون حديث مشهور عند قوم دون قوم، وكذلك يكون مشهور عند أهل المدينة. لكن هل هناك شهرة حقيقة يعني موجودة؟ هناك شهرة حقيقة موجودة مثل هناك حديث احاديث مشهوره عند الجميع، اي احاديث مشهوره عند الجميع، جميع الناس مشهوره عند الجميع، مثل انما الاعمال من يعتبر عند الجميع، يا اما المحدثين ولا المحدثين، يعني المحدثون المحدثين ولا ايه المقصود به مثل حديث انما الاعمال بالنية، انما الاعمال هذا مشروع عند الجميع، لكن كيف ياتي ان هذا مشروع طرف واحد، يعني كيف طرفه الاول فيه انفراد، يتركز الاول انفراد، لماذا فيه انفراد؟ نحن نرويها الاصلي عمر بن الخطاب، كيف ياتي طرفه الاول فيه انفراد، راوي عمر بن الخطاب، لكن الطرق الى عمر بن الخطاب الذين رووا صار مشكور، يعني هو انفراد في طرفه الاول منفرد في طرفه الاول، ينقله يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد والذين ينمون عن يحيى يصل الى حد الشهر اكثر من 70 طريق او 700 طريق يجي في هذا الحديث، ينفرد وانفرد فيه عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات، وعلى راي الشهيد وان كان يقول وان كان عمر بن الخطاب قد تكلم به على المنبر ولم يرد عليه احد لكونه مشهورا او لكونه كذا، ان يحيى بن سعيد روي عن عمر هذه روحي طريقها، يحيى بن سعيد عن محمد سعيد اسمه محمد، يعني يصير هذا واحد ينفرد فيه عن واحد، سوف ياتي الان في محله يعني، لكن هذا انما الاعمال بالنيابه، هذا الحديث مشهور، لكن انت اذا عرفت اسمه نعم ينحصر في عمر بن الخطاب، هو منفرد بهذه الروايه فهو منفرد بها، لكن الطرق المؤديه اليه طرق مشهوره فاشتهرت وذاع عند الناس، هذا من باب المتابعه وانها سوف ياتي من عشره من هذا الحديث، فاشتهرت من هذا من هذا الحديث، اذا هذا مشهور، كثير من الاحاديث هناك احاديث مشهوره ممكن لا اساس لها، يعني كثير من الاحاديث او هناك اربعه احاديث او اكثر من احاديث اللي هي مشهوره بين الناس لكن لا اساس لها ولا خصوصا في الحديث لا اقوى، خلينا نشوف من الاحاديث التي لا اقوى، من الاحاديث التي لا اقوى من قول النبي رواه مرتين من الاحاديث على الالسن ولا اقبل عنه قوله صلى الله عليه واله وسلم من بشرني بخروج اباك من بشرني بخروج آذاب بشرته على الألسن لكن لا أقبل لا أقبل هذا سعيد تمام من بشرني بخروج آذاب بشرته ترويه شو ذا قال الحديث مشهور على الأجر لكن لا أعداد له لا أعداد له، شو عمل شهر آذان يعني شو عمل شهر آذان حتى يكرهه كل هذا الفرق عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يدور بشهر مطلوب الشيء ما ماذا عمل؟ ماذا بفروج آذاء شهر آذاء من فشلني بفروج آذاء فشلته بالدم هلا وقوله من آذاء بالمين من آذاء بالمين فأنا خصمه يوم القيامة فأنا خصمه يوم القيامة من آذى جميلا فأنا خصمه يوم القيامة هذا هو عارض أطلعت بالفقه وعندما تفقنا أنه يبين على أهل الدم كيف من آذى جميلا فأنا خصمه يوم القيامة هذا أيضا من الأحاديث المذكورة لكن لا أدب ولا أفضل له ولا أفضل له طيب بعد وقوله يوم نحركم يوم يقوم هذا غريب مثنى، غريب مثنى دون اسنان، غريب اسنانا دون علمتين، او غريب اسنانا دون علمتين. ذكرنا هذه الاعراسات جميعا في المقدمه، وبينا كل قسم من هذه الاعراسات، فقط نصف هذه الاعراسات بين هذه الاعراسات حتى ترجعون الى شرحها ما ذكرناه هناك، ونصفها ان شاء الله بسبب القاضي نصفها بعض الأمثلة من هذه الأمثلة حديث عمر بن الخطاب حيث إنما الأعمال بالنيات. زين كيف يكون لأنه زين وهذا منفرد وغريب ما عرفه. الآن القسم التاسع أو غريب الحديث الغريب. الحديث أو غريب هو إما غريب إسنادا أو إسنا معا، وهو إما إسنادا وإسنا معا. هذا إسنادا وإسنا معا، هذا شو تعريفه؟ وهو ما تفرد برواية مثله واحد أبا. هذا مثل الأول. وإما غريب إسنادا لا مثل مثل الثاني إسنادا لا مثل غريب يعني إسناد خاص، وهم عمر بن الخطاب، انفرد به عمر أن خطأ. مع ذلك سلام عليكم استفاد به على الأمل ثم تفرد به ثم مع الأرقمة ثم تفرد به محمد ابن إبراهيم ثم تفرد به محمد ابن إبراهيم ثم تفرد به يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن محمد ثم عدد الطرق عن سعيد ثم عدد الطرق عن يحيى بن سعيد فرواه عن يحيى بن سعيد بأكثر من 200 شخص اللي رواه عن يحيى بن سعيد والهروي اسماعيل الهروي يقول انه كتب هذا الحديث من 700 طريق عن يحيى بن سعيد رواه من 700 طريق عن يحيى بن سعيد اذا هو من قراته منفرد غريب في قراته لانه انفرد به عمر بن الخطاب بعد رواية عمر بن الخطاب جاء هؤلاء كل واحد منهم ينفرد بنفسه كل واحد ينفرد ما يكون هو غيره كل واحد ينفرد بنفسه الى ان وصل عن يحيى بن سعيد اكثر من 700 طريق اكثر من 700 طريق على كل اذن هو منفرد كان ينفرد في دوله 400 متجوزين اول وغيرها الثاني طبقه ثانيه وطبقه ثالثه هم دوله 4 اللي متجوزين ثم بعد ذلك الى يحيى بن سعيد في هذا الحديث يعني قبل الثاني انا على الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى محمد سيد الفاتحين.